الحمد لله، الحمد لله رفع المساجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قرب كل ساجد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير عابد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل تائب وعائد. أما بعد، فالوصية الكبرى عباد الله الوصية بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن المساجد أشرف بقاع الأرض، كرمها الله عز وجل وقدسها ونسبها إلى ذاته العلية نسبة تشريف وتكريم وإضافة تقديس وتعظيم. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتردد اسم المسجد في القرآن مرارا تنويها بفضله ورفعة لمكانته ومنزلته. وكان المسجد ولا يزال بحمد الله على مر العصور محط قلوب المؤمنين، وموئلا للتائبين العائدين، ومدرسة تعلم فيه أولياء الله الصالحون. فالمساجد بيوت الطاعات ومحل نزول الرحمات والبركات، فهنيئا لمن تعلق قلبه بها. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. إخوة الإيمان، ولهذه المعاني النبيلة والفضائل الجليلة، كان أول عمل عظيم قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد، ليكون الدعامة الأولى لمجتمع العدل والمحبة والإخاء والمودة. فموضع بهذه المكانة الرفيعة والمنزلة المنيفة حري بالمسلم أن يعظمه وأن يجله عن كل ما يشوبه وينقصه. ولهذا يجب أن تصان المساجد عن كل أذى حسيا كان أو معنويا، فيجب صون المساجد عن الشرك ووسائل الشرك. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مثل ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. كل هذا حفظا لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. ويصان المسجد كذلك من البدع والمحدثات، ويصان المسجد أيها الإخوة عن الروائح الكريهة. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وجاء في لفظ مسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويقاس عليه كل ما له رائحة كريهة. عباد الله، ويصان المسجد عن رفع الصوت أو الكلام الذي لا فائدة منه، لأن المتكلم يؤذي من حوله، والناس في المسجد مشتغلون بالطاعة. فرجل يصلي وآخر يتلو القرآن أو يدعو أو يذكر الله عز وجل. فالمشروع في حق كل مسلم إذا دخل المسجد أن يشتغل بطاعة الله سبحانه حتى يؤدي عبادته وصلاته على أكمل صورة وأحسن هيئة. قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. وهيشات الأسواق أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات فيها. فبعض الناس وللأسف الشديد لا يفرق بين المسجد والسوق، فتجد صوته مرتفعا في المسجد كأنه في السوق. معشر المسلمين، ومما ينزه عنه المسجد رفع الصوت بالتثاؤب ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ومما تصان عنه المساجد اللباس المخالف وغير الساتر مما يظهر الفخذين أو أسفل الظهر، فالله عز وجل أمرنا أن نلبس أحسن الثياب. قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخذ الزينة قدر زائد على ستر العورة. ومما تصان عنه المساجد كذلك نشد الضالة والبيع والشراء فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. ومما تصان عنه المساجد أن تفتح الجوالات على ما يغضب الله عز وجل من الصور المحرمة والصور الخليعة، فاحذروا يا عباد الله. وكذلك تصان المساجد عن هذه الأصوات الموسيقية التي يجعلها بعض المسلمين علامات على من اتصل بهم. فصونوا هذه المساجد وارفعوا ذكرها كما رفع الله عز وجل ذكرها، ومن عظم المساجد فهذا دليل على تعظيمه لربه سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن المسجد لم يكن مجرد موضع لأداء الصلاة فحسب، بل كان مجمعا للأمة يتفقد فيه حاضرهم غائبهم، ويعود صحيحهم سقيمهم، ويعين غنيهم فقيرهم، فيشعرون بالأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية التي أخبر الله عز وجل عنها فقال: إنما المؤمنون إخوة. ولا يخفى ما للمسجد من أثر بالغ في التعليم والتوجيه والتزكية والتهذيب، فالمسجد عنوان وحدة الأمة ورمز قوتها ومهد حضارتها، فيه تربى الرجال وترعرع الأبطال وتخرج العلماء وتعلم الحكماء. فربوا أولادكم يا عباد الله على عمارة بيوت الله عز وجل، واعمروها بالطاعة والعبادة لله سبحانه. عباد الله، إن عمارة المساجد دليل على الإيمان وبرهان على الإحسان. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. عباد الله، أيها المسلمون، ونحن ما زلنا في جائحة كورونا، إلا أنها بفضل الله عز وجل ورحمته قد خفت، فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على عمارة هذه المساجد وأن لا يتركوا عمارتها أبدا. وبحمد الله هذه المساجد تأخذ بالاحترازات الطبية، فلا عذر لأحد إلا من كان معذورا ممن عذرهم الله سبحانه وتعالى، لا عذر لأحد أن يتخلف عن صلاة الجماعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمارة بيوته، ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى. الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.